من بالحاجة إلى وجود المجتهدين، فهل تكفي اجتهادات مجتهدين الماضين؟ هذا أيضا كلام معروف، المجتهدون الماضون رضوان الله عليهم بذلوا جهودا، ألفوا، سهروا الليالي وكتبوا، فما هي الحاجة إلى مجتهدين جدد؟ هذا السؤال فيه ثلاثة أجوبة، ثلاثة أجوبة. الجواب الأول جواب نقضي، الأطباء القدامى سهروا الليالي، ربما تعبوا، ألفوا، ابن سينا ألف كتاب القانون في الطب، فما هي الحاجة إلى الأطباء الجدد؟ احنا نكتفي بكتاب القانون لابن سينا وانتهت القضية، ما الحاجة إلى الأطباء الجدد؟ ما الحاجة إلى المهندسين الجدد؟ هذا الإشكال مشترك الورود في جميع الفنون، في جميع العلوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، العلوم في حالة تطور، العلم لا يقف عند حد معين، العلوم تتطور، مباني العلوم تتطور، يمكن المباني الأصلية تكون ثابتة، ولكن هنالك مباني تتطور، طرق جديدة تكتشف، روايات جديدة تكتشف، فهنالك حاجة إلى اجتهاد مستمر. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه الفرائض يقول، وأول مضمون كلامه، كشف هذه الروايات أو استدل بها، روايات لا تنقض اليقين بالشك، إحدى القواعد المهمة، إحدى الأصول العملية المهمة الآن اللي ربما تترتب عليها آلاف الفروع الفقهية، قاعدة لا تنقض اليقين بالشك كقاعدة عامة، كأصل عام، أصل عملي عام. أول من التفت إلى هذه الروايات فيما نعلم والد الشيخ البهائي، يعني تمسك بها كمستند لهذا الأصل العملي العام. والد الشيخ البهائي إيش وقت كان؟ الشيخ حسين عبد الصمد، قبل 500 عام تقريبا اكتشف هذه الروايات، وربما أحدث هذا الانكشاف اكتشاف ربما انعطافا في بعض جوانب الفقه في كتابه العقد الطهماسبي، الشيخ الأعظم في الفرائض يشير إلى ذلك، يقول نعم ربما يظهر من بعض عبارات ابن إدريس الحلي أنه تمسك بهذه الروايات في الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه، فأكو مجاز، يعني الفقهاء كانوا قبل ابن إدريس الحلي، ولكن ابن إدريس الحلي أو الشيخ والد الشيخ البهائي أول من اكتشف هذه الروايات فيما نعلم. يعني توثيق الرجال، يمكن أنه السيد البروجردي رحمة الله عليه يكتشف بتتبعه في علم الرجال طرق جديدة للتوثيق، المتأخرون من الرجاليين اكتشفوا طرقا جديدة للتوثيق، مجموعة منهم. فالعلم إذن لا يقف عند حد معين، يمكن أنتوا إذا أصبحتوا مجتهدين تكتشفون المباني، الهيكل العام محفوظ، هذا واضح. المباني الأصلية لا يمكن التلاعب بها والتغيير فيها، ولكن يمكن أن تكتشفوا رواية موجودة في كتاب الديات تدل على قاعدة عامة من أول الفقه إلى آخر الفقه، ممكن هذا المرة. ليش يقولون كم ترك الأول للآخر؟ هذا ثانية. ثالثا، الحياة تتجدد. هذا الجواب الثالث يختلف عن الجواب الثاني. الجواب الثاني العلم يتطور ولو في بعض التفاصيل، الجواب الثالث الحياة تتطور. حياة تتطور يعني شنو؟ يعني تطرح صغريات جديدة. المجتهد يتمكن أن يطبق هذه الكبريات على هذه الصغريات. البنك ما كان قديما، البنك بهذه الصيغة المعقدة ما كان. البنك مشمول لأي كبرى من الكبريات الشرعية، عقد التأمين ما كان، عقد التأمين مشمول لأي كبرى من الكبريات الشرعية. الاستنساخ البشري الذي هو شيء جديد مشمول لأي كبرى من الكبريات. شنو حكمه بلحاظ الحكم التكليفي الأولي؟ شنو حكمه بلحاظ الحكم التكليفي الثانوي؟ شنو حكمه بلحاظ الأحكام الوضعية؟ يمكن هذه قضية الاستنساخ تطرح مئات المسائل الجديدة أمام الفقهاء. هذا المستنسخ ابن أو لا؟ يرث أو لا؟ هو ابنه؟ لو هو أخوه، أكو رأي أنه هذا أخو مو ابنه. إذا استنسخ من واحد، يعني أخذوا من نخلية مثلا واستنسخوها منها، فأكو رأي أن هذا المولود الجديد هذا ابن ذاك، وأكو رأي أنه هذا أخوه. فالحياة متجددة. وفي الحديث لعله عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إنما علينا الأصول وعليكم التفريع. هذه مهمة الفقيه. وأكو حديث الشيخ ينقله في كتاب المكاسب حول قضية ركب الجارية، لذلك الراوي قال: في هذا بعينه أنا لا أجد حديثا، لا أجد نصا، لأن رجع إلى بعض قضاة العامة في مسألة فتحير فشرد، ما أدري في هاي القضية لو في قضية ثانية، قال إني أجد في بطني غمزا ولمزا وشرد، ما عرف يجاوب. فأجي سرا إلى واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، ما أدري في هذه القضية قضية ركب الجارية أو لا، في قضية ثانية، وقال له: شنو عندك في هذا من الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ قال: أما هذا بعينه، يمكن زرارة كان، محمد بن مسلم كان، أما هذا بعينه فلا أجد فيه نصا، ولكن سمعت الإمام يقول صلوات الله عليه: كل ما زاد أو نقص في أصل الخلقة فهو عيب. فهذه الجارية معيبة وله خيار العيب. فإذن المباني الفرعية للأصلية تتطور، والحياة تتجدد، ولذلك نحتاج إلى اجتهاد مستمر إلى 1000 عام.